أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يا لا ترفعوا

لهم مغفرة وأجر عظيم.

الله ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن